بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثم فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استفسر الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعلى ذلك كيف ننصح لله تعالى؟ كيف ننصح لكتاب الله تعالى؟ كيف ننصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الأمر دوما بيحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان حتى نستطيع أن نقوم بتنفيذ أو العمل من خلال هذه الروايات. لابد من توضيح هذا المعنى، ولابد أيضا من الرؤية الواضحة لكيفية التطبيق. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وقال: لله ولكتابه. كيف ننصح لكتاب الله تعالى؟ كيف ننصح لكتاب الله تعالى؟ إن لم يكن عندنا تصور واضح، فعلى ذلك لا نقوى أن نقوم بهذا البند. يبقى لكي نقوم بالنصيحة لكتاب الله تعالى، يبقى لابد أن تكون الرؤية واضحة. وكما بينا قبل ذلك، أي مصطلح من هذه المصطلحات لابد أن نقف على مظهر التطبيق. يبقى لابد أن يكون عندنا تصور واضح لهذا البند حتى نخو على التطبيق. فقد ذكر المصنف ذلك الكلام، وذكر كلام أهل العلم في كيفية النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: النصيحة لكتاب الله شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية في تدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهم عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. يبقى قال: الدين النصيحة، كيف ننصح لكتاب الله؟ فذكر العلماء كيف يكون التصور لهذه المسألة. قلنا بالضبط كده لما بنيجي نتكلم عن حديث جبريل عليه السلام لما أتى في صورة أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طرح الأسئلة المعلومة، سأله عن الإسلام فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابه عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. دائما لما نتناول هذه الرواية نذكرها كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى كيف نصل بها إلى الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هل عندك تصور لهذه المسألة؟ قلنا: لا نستطيع أن نصل إلى هذه الرتبة أو هذه المرتبة إلا إن كان هناك وضوح للرؤية، ووضوح أيضا لهذا التصور لكي نقوم بهذه المسألة أو حتى نصل إلى هذه المرتبة. يبقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى عشان أنا أصل إلى هذه المرتبة لابد أن يكون الرؤية واضحة، وكذلك أيضا أعلم، ومظاهر التطبيق تكون واضحة. التصور لهذه المسألة لابد أن يكون واضحا. يبقى التصور الدين النصيحة كذلك. يبقى لكتاب الله، كيف ننصح لكتاب الله؟ فذكر علماء هذا الكلام، قالوا: شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية في تدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني يعني ما أحب مولاه أن يفهم عنه ويقوم به له بعدما يفهم. يبقى ده المطلوب. يبقى كيف نحب القرآن حبا جما؟ كيف نحب القرآن حبا شديدا؟ نقول الإنسان كيف يكون مقبلا على كتاب رب سبحانه وتعالى تلاوة واستماعا وتدبرا وتفهما ووقوفا على هذه المعاني، وكيفية أيضا تطبيق هذا المعنى في واقع الحياة. فلذلك قال شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق سبحانه وشدة الرغبة في فهمه. يبقى مش عبارة عن كلام إحنا حنقرأه أو كلام حنستمع إليه دون أن يكون له معنى يفهم. قلنا أصلا للخطاب من أجل أن نفهم معنى ذلك الخطاب، أو بناء الجملة من أجل أن نفهم ذلك المعنى وهذا المراد وذلك المقصود. يبقى لابد أن أنا أقف على المعنى، على المراد، على مقصود هذا الخطاب. ولذلك ما قال شدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهم عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. يبقى الخطاب ده ليه معنى وبالتالي ليه مقصد. أنا أقف على مقصد ومعنى هذا الكلام. قلنا لأن هذا المطلوب منك أن تطبق، قلنا حتى نطبق لابد أن أقف على المعنى. فكان هذا الخطاب، هذه الرسالة من رب سبحانه وتعالى إلينا. يبقى الرسالة دي بتحمل معنى، والمعنى أنا لابد أن أقف على فهم هذه المعاني بدقة وأدقق النظر فيها. قلنا لأن تطبيقي مبنى على ما نفهمه من ذلك الخطاب. قال وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. قال فكذلك الناصح لكتاب ربي، يعني بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهمه منه في العباد، ويديم دراسة القرآن بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. يبقى هذه النصيحة لكتاب الله تعالى. وهذا أيضا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه من تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما جاء فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم معانيه وتفهم ما اشتمل عليه من علوم وأمثال والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم متشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكره من النصيحة. هكذا يفسر الكلام الإمام النووي رحمه الله. يبقى كيف أنصح لكتاب الله؟ يبقى لو سئل الإنسان كيف أنصح لكتاب الله، فعلى ذلك العلماء بيّنوا لنا ذلك البيان حتى يكون عندنا ذلك التصور الواضح حتى نستطيع أن نقوم بذلك البند. فقال النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثل الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وكما بينا من تفسير الصحابة رضي الله عنهم أن تلاوة القرآن حق تلاوته هو العمل به، هو فهم المعاني ثم العمل به. قال وتحسنها والخشوع عندها وإقامة حروف التلاوة والذب عنه من تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما جاء فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم معانيه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. يبدا حال الإنسان مع النصيحة لكتاب الله. يبقى نقول لابد أن أقف أتلو حق تلاوته وأفهم المعاني أتدبر المعنى أقف على المقصود والمراد من هذا الخطاب، ثم أنظر إلى كيفية التطبيق. وقال ابن حجر رحمه الله: نصيحة لكتاب الله أن تتعلم القرآن وأن تقوم بتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. فجمع المصنف كل هذه التعريفات وقال: خلاصة القول في معنى النصيحة لكتاب الله أنها تعني الإيمان بأنه كلام الله تعالى والتصديق بما جاء فيه، شدة حبه وتعظيم قدره، العمل بمحكمه والتسليم متشابهه، حفظ حدوده والعمل بما فيه، شدة الرغبة في فهمه وتدبره وتلاوته وتعلمه وتعليمه، الاعتبار بمواعظه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ذب تحريف المبطلين عنه. بدي خلاصة القول في مسألة النصيحة لكتاب الله: الإيمان بأنه كلام الله تعالى والتصديق بما جاء في القرآن، شدة حبه وتعظيم قدره والعمل بمحكمه والتسليم متشابهه، حفظ حدوده والعمل بما فيه، شدة الرغبة في فهمه وتدبره وتلاوته وتعلمه وتعليمه، الاعتبار بمواعظه، التخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. تأدب بأداب القرآن ونتخلق بهذه المكارم، مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن. وإحنا دايما نتذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأنا وأنت أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وآدي أخلاق النبي كان خلقه القرآن. قلنا معنى كده أن القرآن كان ترجمة عملية، أو كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لكلام ربه سبحانه وتعالى. كيف نحقق هذه النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى؟ يقول في ذلك الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: إن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا قال معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. الشيخ الشنقيطي رحمه الله بيذكر كده إن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن التدبر في آياته. وإحنا أخذنا التلاوة هي العمل، التلاوة هي العمل، أما التدبر فعلى ذلك نقول تم تنحيد ذلك الأمر من واقع الحياة أو في التعاون مع كتاب الله تعالى. قال: غير مكترثين بقول من خلقهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لا يتأدبون بآدابه ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق، يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له غير مكترثين بقول ربهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون، وبقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال: بل المتأدب بأداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق قال محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم يحتقرونه واحتقار لهم أشد. يعني قال إن المتأدب بأداب القرآن والمتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق بيلغز من خلال الناس. يعني لو الإنسان جلس كده يقرأ يتدبر هذه المعاني ويقف على معاني الآيات ثم ينظر إلى كيفية التطبيق نجد من يعترض عليه في ذلك الأمر. قلنا دايما احنا حتى بنسمع كده في رمضان، يعني الكل بيتسابق في عدد ختمات القرآن، كل بيتسابق كده في عدد ختمات القرآن، الكل بيتنافس في هذه المسألة، وبالتالي نقول هذا ختم 5 مرات 7 مرات 3 مرات. نقول: ولكن لا أثر لهذا الكلام في واقع حياته، لم نرى أي نوع من أنواع التغير ولم نرى أي نوع من أنواع التأثر بما قرأ من كتاب ربه. كان غرضه كله الكم الذي يقرأه، غرضه كله الكم. وبالتالي في هذه الساعة نقول: انتهينا من قراءة سورة البقرة. نقول: ماذا تعلمنا من سورة البقرة؟ إيه هي الآيات اللي استوقفتك عندما كنت تقرأ في سورة البقرة؟ لا شيء. هو الغرض كله ميدان المسابقة أو ميدان المسابقة بين الناس أيهم أكثر ختما لكتاب رب سبحانه وتعالى. فكان التنافس في عدد الختمات، ولكن لم نتنافس في أينا أكثر عملا واستفادة من كتاب رب سبحانه وتعالى، أينا أكثر تأثرا من كلام رب سبحانه وتعالى. فده كان الحال، وده الواقع، ده الواقع اللي احنا بنعامل به القرآن. هذه هي معاملة القرآن. وإحنا بننتظر كده يعني رمضان يأتي فتجد أن الكل قد قبض على مصحفه والكل يسارع في القراءة. نقول في كل الأماكن سواء كان في الطرقات في الشوارع في المواصلات في البيوت في المحلات الكل بيسارع إلى قراءة القرآن، وكأن العمل أو التعامل مع القرآن لا يكون إلا بهذه الصورة. يبقى نقول إحنا بنهجر القرآن في باقي العام، ولما بنقرأه حتى بنقرأه بصورة خاطئة لا تتناسب في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. فهو لم يكن بكتاب مطالعة حنزداد من خلاله بهذه الثقافة ونزداد من خلاله بهذه العلوم، وبالتالي بقى هي مسألة ثقافية. نقول لا، ده القرآن ده هو منهج الحياة، منهج الحياة القرآن الكتاب هو لنا سنحاسب على أساسه عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومش المطلوب إقامة الحروف وتضيع المعاني، ولكن كما بيسعى الإنسان للتلاوة يسعى كذلك يتدبر الآيات ثم العمل من خلالها. لذلك كان المسألة هو أن احنا نتأدب بأداب القرآن ونتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق، نتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق. لكن نقول أن الواقع يعني غير ما هو المطلوب، الواقع لا يمثل ذلك المطلوب. نقول أبعد ما نكون عن المطلوب في التعايش أو التفاعل مع كتاب الله تبارك وتعالى. إحنا بنقرأ القرآن وتسابق كما بينا في عدد الختمات، وحتى مع انتهاء رمضان بتطوى صفحة القرآن مع طي صفحة رمضان. ده الواقع، الواقع اللي موجود إن إحنا بنبدأ أساسا ننظر في المصاحف أول ما بيأتي رمضان، ومع طي آخر يوم من رمضان نقوم بطي ذلك المصحف، بل نكون أسرع من طي أيام رمضان. وبالتالي كأننا ليس لنا علاقة بينه وبين ذلك القرآن، كأن ده كتاب هنتعبد به الرب سبحانه وتعالى في رمضان بهذه الصورة، بهذه الصورة. يعني نقول الاستزادة من الاطلاع والتلاوة، ولكن نقول أبعد ما نكون عن التأثر بالقرآن. نقول إن سبب هذا الفصام أو سبب التقصير سببه ان احنا فرقنا ما بين التلاوة والحفظ والعمل بالقرآن. نقول فرقنا بين الامرين، ونقول العمل العلم والعمل لفظة واحدة، مطلوب كده ان العلم والعمل دي لفظة واحدة. نقول انا لا اطبق الا بعدما اعلم، فاحنا بنعلم حتى نطبق. وبالتالي كما بينا عندما نطلب هذا المطلب من رب سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا ان اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى كانت تعمل بلا علم، اما المسلم فعملوا مطابق لعلمه، عملوا دائما مطابق لعلمه. لا ننطلق الى العمل الا بعدما نحدد ذلك التصور الواضح لكيفية التطبيق، نقف على المعنى المطلوب ثم نقوم بالتطبيق. ده حال المسلم، وهذا هو حال من أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية. يبقى هؤلاء نقول كيف وصل إلى درجة الصلاح أو درجة الصديقية؟ يبقى نقول علم من كتاب ربي ثم طبق ذلك، تأدب بأداب القرآن وتخلق بمكان الأخلاق التي حث عليها القرآن. لكن السبب، سبب هذا التقصير، نقول ذلك الفرق بين التلاوة وبين العمل. احنا جعلنا التلاوة عمل، جعلنا التلاوة عمل، اما العمل بأحكام القرآن فنحيت تماما من واقع المسلمين. لذلك كما يقول الحسن البصري رحمه الله نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. وقال أيضا إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. يبقى نقول للصحابة رضي الله عنهم إزاي تعاملوا مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، عرفوا وعلموا أن دي رسائل الرب إليهم، وأي رسالة لازم تحمل معنى، أي رسالة لازم تحمل معنى. قلنا لو أتت لك رسالة من فلان أو فلان، وبالتالي الرسالة نقول على ذلك لا تحمل أي معنى، حنقوم بتمزيقها مباشرة. لكن أي رسالة حنقرأها باهتمام نقول أنها بتحمل معنى معين، بتحمل مقصود معين. وبالتالي حتى الإنسان لما يركب الجملة بينتقي من الكلمات التي يفهم من خلالها ما قصد أو المقصد بتاعه. نقول ما أقصد المعنى الذي أريد أن أوصله، يبقى كيف أوصل ذلك المعنى، يبقى بتخير هذه التركيبة التي أوصل من خلال المعنى. فالغرض من بناء هذه الجملة هو إفهامك المعنى المقصود، يبقى إيصال ذلك المراد أو هذا المقصود إلى عقلك. فكما قال الحسن البصري رحمه الله: فاتخذوا تلاوة القرآن عمل. أصبح دلوقتي العمل بالنسبة للقرآن عندنا هو في التلاوة، أما في التطبيق فقد نحي تماما، حتى نقول من واقع من حفظ القرآن أو قرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وهذه حقائق قد استقرت في نفوس الصحابة رضي الله عنه، فرأوا ضرورة تلازم تعلم كتاب الله تعالى والعمل به. يبقى ضرورة احنا التلازم بالأمرين، العلم والعمل في تلازم كده، في التساق، كما نقول دايما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل. نقول العقيدة دي عقيدة منتجة، عقيدة ليست بعقيمة ولكن عقيدة منتجة، وبالتالي لما ننطلق للعمل بننطلق من هذه الركيزة الإيمانية. أول حاجة احنا بنصحح الإيمان، ثم ننطلق إلى هذا العمل الصالح الذي حث عليه ربنا سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذا التلازم بين تعلم ما في كتاب ربهم سبحانه وتعالى والعمل بما يتعلمونه من كتاب الله تبارك وتعالى، فلم يكن ذلك الفصل بين العلم والعمل، ولكن لم يكن عندهم ذلك الفصل بين العلم والعمل. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد عشت برهة من ظهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرمها، وما ينبغي أن يقف عنده أن نقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن. قال: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فأقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، لا يدري ما هو الأمر وما هو الزاجر وما ينبغي أن يقف عنده منه. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيبين لنا كان صورة التعامل، تعامل الصحابة مع القرآن، وصورة التعامل بعد ذلك في التعامل مع القرآن. فقال: قد عشت برهة من داري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وقال: وتنزل الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم ما فيها من حلال أو من حرام وما ينبغي أن نقف عنده منها. وقال بعد ذلك: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني قبل الإيمان بيؤتى العلم قبل أن هو أن يتأدب بآدابه. فرق كبير جدا ما بين أن أنا أتعلم الإيمان وبين أن أنا أمارس الإيمان. المطلوب إحنا نمارس الإيمان، فالمطلوب أن أنا أتعلم الإيمان العملي، الإيمان اللي هو يتحرك به النفس إلى فعل المأمور وترك المحظور. لكن أنا ممكن نتعلم قواعد الإيمان أو ضوابط الإيمان. هل يا ترى لما تعلمنا قواعد أو ضوابط الإيمان كده عند ذلك نقول تسلل الإيمان إلى القلب؟ لا، ده المطلوب أن إحنا نتعلم فعلا الإيمان، نعظم كلام الرب سبحانه وتعالى. أعلم أتعلم أن الله تعالى أرسل لنا هذه الرسالات، تكلم ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكلام، يبقى أقف على المعاني، هذه الرسالة من الرب سبحانه وتعالى إلينا، يبقى أقف على المعنى وبالتالي أنظر إلى كيفية التطبيق. قلنا نحن نقف على المعنى، إيه المطلوب منها؟ افعل كذا، يبقى المطلوب التنفيذ، لا تفعل كذا، يبقى المطلوب أيضا أن أبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وإلا لماذا كان الأمر والنهي؟ لماذا كانت أمور والنواهي؟ للتطبيق، يعني نمتثل الأمر ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم أقف على الأمر، وعشان أطبق الأمر لازم أقف على الصورة، صورة التطبيق، مظاهر تطبيق هذا الأمر. ولذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. كان عندهم تعظيم لكلام ربهم، أول ما ينزل القرآن يبقى كانت الصحابة رضي الله عنهم يتسارعون ويتبادرون في الفهم والتطبيق، ده كان حالهم. أول ما تصل الآية إلى مسمع الصحابة رضي الله عنهم نفوس هيئت تماما، قلوب كانت حاضرة، وبالتالي يستمعون الآيات يفهمون المقصود ثم يعملون بذلك الأمر. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: ينقل ذلك عن ثلاث من كبار الصحابة، فيروى عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزنها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا فيها من العمل. فقال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. لماذا ده كان حالهم؟ وكثيرا كما بينا ما نردد هذه الرواية، وكثيرا ما نستمع إلى هذه الرواية، وده كان حال الصحابة. ليه الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى هذه المرتبة؟ بالقرآن. يعني الصحابة لما وصلت لهذه المنزلة كيف وصلوا؟ بالقرآن، تربوا بالقرآن وكانوا يعملون من خلال الآيات، فكانوا يأخذون ذلك القدر ثم يفهمون العلوم التي اشتملت عليها هذا المقطع من الآيات، وبعد كده كانوا يطبقون. انتهى التطبيق ثم يتناولون آيات أخرى. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا يقرؤون القرآن لمجرد الاطلاع والثقافة أو الزيادة في المعرفة وهذه العلوم، لا، ده كان بيستمع بكل جوارحه بقلبه وبجوارحه إلى كلام رب سبحانه وتعالى، يقف على المعنى، يقف على مدلول الآية، وكذلك يبقى قبل أن ينطلق العمل عنده تصور واضح، رؤية واضحة لكيفية التطبيق، لأن هذا التطبيق لابد أن يأتي موافقا لما يتعلمه من كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا صورة النصيحة لكتاب الله. المطلوب أن أنا أتدبر القرآن، المطلوب أقف على معانيه، المطلوب أن أنا أعمل من خلال ما أفهمه من كلام ربي سبحانه وتعالى. آخر ما نتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى هو مسألة الآداب، آداب سواء آداب عامة أو آداب التلاوة. وهذه الآداب كما يقسمها المصنف بتنقسم إلى آداب قلبية وآداب ظاهرة. ده بالإضافة للآداب العامة في كيفية التعامل مع القرآن. في آداب قلبية ذكر العديد من هذه الآداب، منها معرفة أصل الكلام وأن هذا القرآن هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من تعظيم القرآن، تعظيم هذا القرآن. أيضا لابد من حضور القلب عند التلاوة. يبقى أول أمر أنا بفعله كده أنظر إلى قلبي، نقول في حال اليقظة ولا في حال الغفلة؟ يبقى في حال اليقظة نتلو من كلام رب سبحانه وتعالى، نتلو من كلام رب سبحانه، قلنا لأن القلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن، ده المحل أساسا الذي ينزل فيه القرآن، ألا هو القلب. يبقى القلب لابد أن يهيئ تماما لاستقبال كلام الرب سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن احنا بنقرأ القرآن والقلب منشغل بشيء آخر، لابد من إفراغ القلب تماما من أي شاغل، وحضور القلب والإنصات التام لما نتلوه أو نستمع إليه من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تتهيأ النفوس لكي نتأثر بهذه الآيات التي نقرأها من كتاب الله تعالى، ليس الغرض هو الكم الذي نقرأ، ولكن نتأثر بكل آية نقرأها من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى أنا حتلو القرآن ما يكونش همي أبدا يا ترى كم من الآيات قطعناها في التلاوة، ولكن كم من هذه الآيات تأثرنا بها. كل آية احنا بنقرأها نتأثر بهذا الكلام، وإلا نحن حنعامل القرآن كأنه كلام ليس له مقصد وليس له معنى. ده الواقع، ان احنا بنتلو القرآن بصورة سريعة وبالتالي نأتي للآية ثم الآية الثانية ثم الثالثة، يا ترى لو أوقفنا ذلك القرآن وقلنا ما تعني هذه الآية الأولى، نقول لا يدري. يبقى احنا بنقرأ كلام احنا مش فاهمينه أو كلام نقول ليس له معنى، احنا بنعامل القرآن بهذه الصورة، ولكن ينبغي أن نتأثر مع كل آية نتلوها من كتاب الله تبارك وتعالى. وده بيتطلب أيضا أن احنا بنتخلى عن موانع الفهم. لماذا حرم الإنسان من الفهم؟ الفهم ده نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، رزق وفيه من الرب سبحانه وتعالى، ففهمناها سليمان. يبقى إيه موانع الفهم؟ يبقى لابد أن أنا أساسا أزيل أي مانع من الموانع التي تحجب الإنسان عن فهم كلام رب سبحانه وتعالى. يبقى لازم حضور القلب، وكذلك أيضا نقول من البنود الأساسية أن أتأثر بكل ما أتلو من كتاب رب سبحانه وتعالى، أتأثر بكل ما أتلو من كتاب رب سبحانه وتعالى. وقبل ذلك لابد من إزالة الموانع التي تحجب الإنسان عن فهم القرآن. يبقى إزالة الموانع لا تحجب الإنسان عن فهم القرآن. في عوائق كده بتمنع الإنسان من الفهم. الله عز وجل كما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الذنوب والمعاصي دي لها أثر بالغ لها أثر يحرم الإنسان من خلالها من فهم القرآن، كلام الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يقرأ ونقول قارئ جيد ونقول يقرأ القرآن لينا رتبا، ولكن لا يفهم هذا الكلام. نقول الفهم رزق وفير من ربك سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا بأهيئ تماما القلب حاضر، ونزيل الموانع التي تمنع وتحجب الإنسان عن فهم كلام ربي سبحانه وتعالى. وطبعا من أعظم يعني هذه الموانع الذنوب والمعاصي، كما نقول يا ترى ما الذي حجب البركة أن تتنزل علينا أو تخرج علينا من الأرض؟ الذنوب والمعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى على ذلك يا ترى ليه إحنا حرمنا البركة؟ حرمنا البركة في العمر، البركة في الولد، البركة في المال. يا ترى لماذا حرمنا بذلك؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. ونقول هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى لو احنا عايزين احنا رغد العيش، نقول عايزين الرخاء، الرفاهية، كل ذلك موقوف على هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، مش كلام احنا بنقرأه. وبالتالي ربنا سبحانه نقول الله ايه الضيق اللي في العيش اللي احنا النكد اللي احنا بنعيشه في حياتنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. نقول التشخيص واضح جدا، تشخيص مش محتاج كلام كثير ومش محتاج محاضرات، مش محتاج فلسفات. ده نقول آية في كتاب الله تبارك وتعالى تشخص لنا الداء الذي نحن فيه. يبقى أي داء؟ نقول كيف نشخصه؟ من خلال القرآن. طب كيف نصف العلاج؟ من خلال القرآن، من خلال القرآن. يبقى القرآن شخص لنا الداء وكذلك وصف لنا الدواء. نقول الصحابة رضي الله عنهم لما حدث ما حدث في أحد تسألوا يعني كيف نصاب بذلك الأمر؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلية قلتم أن هذا تله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى فين احنا اللي حدث لنا ده؟ حدث لنا من ايه؟ يبقى ده نقول يا ترى التشخيص جاء ازاي؟ كيف أتى التشخيص؟ من كتاب ربك سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلية قلتم أن هذا تله من عند أنفسكم، في خلل. إن الله على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى قدير على نصرهم، ولكن دي سنن كونية، هذه سنن كونية. يبقى لما حدث ما حدث يبقى إيه السبب؟ هنرجع كده وبالتالي ننظر في أحوالنا، ننظر في أنفسنا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان بيحرم كده الفهم، يبقى بنقرأ الصفحة مش فاهم أو مش قادر استوعب، يبقى على ذلك نقول تفتش في نفسك في حواجز منعت هذا الإنسان أن يفهم ما يقرأ من كتاب ربه سبحانه وتعالى، أو أنه يفهم ولكن لا يطبق. يبقى في حواجز أساسا، في حواجز منعت الإنسان، موانع منعت الإنسان. نقول أعظم هذه الموانع هو المعاصي، الذنوب والمعاصي، كما قال ابن القيم رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغ من ضده. يضع قاعدة كده بيقول قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغ من ضده. يبقى احنا نقول على ذلك ده كلام الرب سبحانه وتعالى، ينفعش ان احنا الكلام ده ينزل للقلب والقلب به هذه الظلمة او ذلك السواد. لابد من إزالة هذه العوائق التي تمنع من نزول القرآن على القلب ومن فهم أو تدبر القرآن. فكما يقول ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة، قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغ من ضده. يبقى نقول على ذلك الطاعة يبقى نطرد بها هذه المعاصي. يبقى لابد من تطهير القلب. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، كما قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى احنا لابد ان القلب ده اهيئه تماما، هيئ القلب تماما لكي يستقبل ما نتلوه او ما نستمع اليه من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ده حال الانسان، حال الانسان مع كلام ربه. وحال الانسان هو عشان يفهم، يبقى كيف يكون الفهم؟ لابد ان احنا نزيل هذه العوائق، تلك الموانع. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى ايه اللي حجبك؟ ايه اللي حجبه؟ يبقى ده اثر للذنوب والمعاصي. المطلوب طهارة القلب، فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يبقى المسألة مش عمل بصر ده، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، كما قال ربنا سبحانه: ولقد ظلنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يبقى في حاجة مانعة اهو منعنا ان احنا نفهم القرآن، وبالتالي نقول ده علامة، يبقى ده معيار انا ازم من خلاله ما في قلبي. يبقى واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهون وفي آذانهم وقرا. يبقى نقول على ذلك هو استمع للآيات ولكن كان سماع إدراك، نقول على ذلك لم ينزل هذا المسموع إلى قلبي، نقول لأن الطريق بين الأذن والقلب كان طريقا مقطوعا فلم يصل، يبقى ما وصلش إلا غير الأذان فقط. ما نقول أن الكفار كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كما تستمع الصحابة رضي الله عنهم، ولكن دول آمنوا وكانوا يعملون، ودول جحدوا وأنكروا كلام المولى سبحانه وتعالى. هل لم يسمعوا؟ كانوا يسمعوا، ولكن كان سمعهم سماع الإدراك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نقول المقطع من الآيات دهيت لابد أن أنا أقف مع ذلك المقطع، يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إياك والإعراض، إياك التولي. أنت سمعت الآيات، فين أثر اللي أنت سمعته؟ فين هذا الأثر؟ لا أثر أكثر من إحنا سمعنا بس. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نكون أشباه هؤلاء، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالحقيقة لم يسمعوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى لما الإنسان يحجب عنه الفهم ويحجب عنه العمل بالآيات، انظر إلى حالك، إيه العوائق الداخلية اللي منعتني أن أستفيد من كلام ربي أو أفهم هذا الكلام؟ إيه الموانع اللي حجبت بيني أو فرقت بيني وبين العمل بما نعلمه ونتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ فنقول على ذلك نتخلى عن موانع الفهم، ونقول يعني أعظم هذه الموانع هي الذنوب، خاصة أمراض القلوب. أمراض القلوب، يبقى قلب إن كان فيه غل، إن كان فيه حسد، إن كان فيه حق، إن كان فيه بغضاء، كل دهية لابد من إزالتها. دي موانع تحجب الإنسان عن فهم القرآن. يبقى نقول قلب به غل، قلب به حسد، به حقد، به بغضاء، يبقى نقول دي كلها أمراض، أمراض قلبية. قلنا لأن القلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يبقى ده المكان اللي هو هينزل فيه القرآن، فأنا بهيئ القلب تماما. قلنا زي الزارع كده لابد من تهيئة الأرض تماما لاستقبال الزرع الجديدة، فبيزيل أي شوائب موجودة، أي شوائب تكون مضرة بهذه الزرعة. يبقى ده حال الزارع. وكذلك أيضا المطلوب أن احنا نزيل هذه الموانع وتلك الحجب وهذه الحواجز والعوائق التي تمنع الإنسان من فهم القرآن أو نزول القرآن ابتداء على قلبي. هناك طبعا أداب ظاهرة كالتطهر والتطيب، نظافة المكان، لبس ثياب التجمل، وتنظيف الفم بالسواك، استقبال القبلة، الجلوس بالسكينة والوقار الغير ذلك. أيضا هناك أداب عامة في التعامل مع القرآن. أول أمر هو التعهد القرآن، نتعهد القرآن. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن وتعهدوه، يبقى استذكاره دايما وتعهده. وذكرنا أن نتعهد القرآن بالتلاوة والتدبر، إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. نتعهد القرآن كما أمر بذلك ربنا سبحانه، يبقى تلاوة القرآن واستذكار القرآن، الوقوف على معاني، الوقوف على معاني الآيات. استذكروا القرآن وتعاهدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا بحفظ شيء فهمه غير لما أحفظ شيء أنا مش فاهمه بيقوله، فرق كبير جدا بالأمرين. المطلوب أن أنا لما بنفهم كده حتى نقول في الدراسة العادية، يبقى نقول ده أساسا نصوص، يبقى كان في الدراسة كده يقول دي نصوص. إيه بيفعل المدرس؟ بيفهمنا تركيب النص ده بيقول إيه، وبالتالي لما بنيجي نحفظ يبقى بحفظ النص ده هوت وأنا فهمه، وأنا فهمه. الفهم ده بيعينك كثيرا جدا على مسألة الحفظ، على مسألة الحفظ. إحنا ليه بيطرأ علينا النسيان وليه يطرأ علينا الغفلة في كده؟ نقول على أساس إن إحنا حفظنا كلام هو منظوم كده، لكن المعنى مش مستقر، وبالتالي نقول ان احنا لما بنقرا يعني بنقرا كلام، بنقرا كلام، لكن لو الكلام ده انا فاهمه فعارف تركيبته وعارف ترتيبه، يعني من خلال فهم الانسان ممكن انسان بيقرا القران يفهم القران اكثر من الحافظ القران، يعني هو بيقرا القران لكن هو عارف المعنى. فنقول على الرغم ان حفظ فلان ده الذي يتلو ولو ذلك الورد من القراءه، نقول حفظه اقل بكثير من حفظ الاخرين. هناك من حفظ القران باكمله، ولكن نقول فهمه للقران نقول قليل جدا، لانه اعتنى بنقول مبنى الكلمه واعتنى بالجمله واعتنى بالايات كحفظ مع تنحية المعنى. لكن اللي بيتلو دهوت ممكن وقف على المعاني ويتلو، قد يكون محفوظ في صدره قليل ولكن هو بيتلو من كتاب ربي وفاهم لهذا الكلام، فاهم وفاهم نقول لهذه الآيات التي يقرأها. يبقى على ذلك المطلوب أن أنا أفهم وأستذكر القرآن، أتعاهد القرآن، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة، الاستذكار، يبقى نقف كده نقوله ده احنا لو احنا قعدنا كده عشان اقف على معنى الايات ده ناخد وقت طويل. نقول على ذلك انت بتقرا في كتاب ربك، هو ده التعامل معاه، هو ده التعامل. كنا ان احنا كنا في تقصير في الفتره السابقه، مش معنى كده ان احنا تمادى في الامر، كنا في تقصير، كنا مقصرين في التعامل مع القران، لم نعلم ان القران لابد نتعامل عليه معاه بهذه الصوره، لم ينبهنا احد، فعلى ذلك احنا هنستدرك ذلك الامر. فالمطلوب ان احنا نقف على المعاني، انا بنقرا شيء مفهوم، وبالتالي نقول حتى في استذكار دروس الانسان العاديه ما بينفعش كده ان انا اقرا الصفحه فيها اشياء مجهوله انتقل الصفحه الاخرى، لا، لازم افك هذه ما اجهله من هذا الكلام، قلنا عشان ننتقل للصفحة الأخرى يبقى نقول عند ذلك كان لنا الفهم في الصفحة الأولى. إحنا نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، ما ينفعش أن أنا أقوم بقلب الصفحة وأنا لم أفهم يعني ما اشتملت عليه من معاني، أفهم المعاني وبالتالي لما أقوم بالانتقال من صفحة إلى أخرى نقول الصفحة الأولى كنا قد وقفنا على كل المعاني التي اشتملت عليها هذه الصفحة. لذلك قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبون. كذلك أيضا في مسألة التعامل مع القرآن: إياك وهجران القرآن. فكما قال الله تعالى وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم رحمه الله: أنواع الهجر القرآن كثيرة. قال النوع الأول قال: هجر سماعي والإيمان به والإصغاء إليه. بدأ نوع من أنواع الهجران، يقولوا احنا بنهجرش القرآن، الحمد لله حافظين القرآن، الحمد لله كل يوم لنا ورد يومي مع القرآن، فبيظن الإنسان ان هو أساسا ما عندوش هجران للقرآن. كما بينا لازم نقف على مفهوم المصطلح أولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نقول يبقى الكلام ده مش مطبق علينا، ليه؟ لأن احنا كل يوم بنقرأ في القرآن، كل يوم أساس أو احنا حافظين القرآن، فالهجران مش عندنا. قل لها انظر إلى كما قال ابن القيم رحمه الله: أنواع هجر القرآن. قال: وهجر القرآن أنواع. النوع الأول قال: هجر سماعي والإيمان به والإصغاء إليه. النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. يبقى هو قرأ القرآن ولكن نقول لم يقف عند حدود القرآن، لم يتعلم ما هو الحلال وما هو الحرام، فلذلك هجر العمل به لأنه لم يقف على المعنى. فلذلك قال النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا يحصل بها العلم. يبقى ده نوع من الهجران. قال هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. قال الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب أدوائها، فيطلب شفاء دائم من غيره ويهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى نقول أنا بهجرش تلاوة القرآن بالليل والنهار، تجد أنه هو قابض على مصحفه، نقول بيستغل أي دقيقة أي لحظة، وبالتالي ينظر ويقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، فاتخذ التلاوة هي العمل ولم يتعدى ذلك، فيظن في نفسه أنه مش هاجر القرآن. الكلام ده بينطبق على غيرنا، نقول لا، الكلام ده موجه إلينا. لما بقرأ الآية بقرأ الآية أنها موجهة إلي أنا، لم توجه إلى غيري، فعشان نتعامل مع الآيات. يبقى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يطلع أنا فيهم، لازم ندخل نفسي في المشهد، وبالتالي لا ما هجرتش التلاوة خلاص. يبقى النوع من هذه أنواع الأجران ده مش عندنا. طب هجر عمل به، ممكن نكون هجرنا العمل به، لأن نقول عشان نعمل به لازم نفهمه. طب ما احنا ملناش اطلاع أبدا على معاني الآيات، فبالتالي لم نقف على حلاله ولا على حرامه، ولم نقف عند حدوده. فعلى ذلك حتى لو كنا بنتلو من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا ما وقفناش ما لم نعمل به، قلنا لأن العمل ده يتطلب في مقدمات للعمل ان انا اقف على المعاني. فده ادي هجران العمل. ايضا هجران تحكيم القرآن والتحكم اليه، يبقى هجران تحكيم القرآن او التحكم اليه، هجر تدبري وتفهمي ومعرفة ما اراد المتكلم به منه. ده المقصد، ان انا اولا كده عايز اعرف. يبقى مسألة الحفظ مسألة اخرى، لكن انا بنقرأ عشان افهم القرآن باكمله، افهم الكتاب ده، فالمفروض ان انا افهم وابقى حاضر القلب وحاضر الذهن، ازيل اي مانع يحجب الانسان عن الفهم. فالمطلوب الاول ان انا اذاكر القرآن، اذاكره افهم المعاني اللي فيه. الحفظ دي مسألة اخرى، لكن اصلا انا المطلوب اذاكر كده وافهم القرآن وافهم المعاني، وما فيش حاجة مبهمة. لو في حاجة مبهمة، حاجة مشكلة على الإنسان، هنسأل فيها، أسأل في ذلك. وبالتالي أقول إن الكتاب من أوله إلى آخره فهم معناه تماما، وبالتالي يبقى على ذلك هيتطلب إن إحنا نعمل من خلاله، بنعمل وإحنا فاهمين إيه هو المطلوب. لأنه ممكن الإنسان يعمل ولكن عكس ما طلب منه، يبقى أعمالنا غير موافقة للكتاب والسنة، يبقى أعمال مردودة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهذه آية تخوف الإنسان، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آية مفزعة كانت للعلماء، لأن الإنسان في معيار أساسا أنا بزن بعملي، مش كل عمل أساسا يكون مقبول عند ربي سبحانه وتعالى. العمل عشان يقبل لازم يكون صواب، لازم يكون موافق للكتاب والسنة، لابد من ذلك الأمر. وعشان وافق الكتاب والسنة لازم أقف على الكتاب والسنة وأشوف إيه الأعمال التي طلبت مني، وبالتالي أنظر بعد كده إلى كيفية التطبيق. ويكفي كما بينا أن الله سبحانه وتعالى أقام لنا ذلك النموذج الحي لكيفية تطبيق ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أقام لنا هذه الأسوة الحسنة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. نحاكي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه قضية الاتباع، قضية الاتباع. وبالتالي أي شيء أدب من الأداب، خلق من هذه الأخلاقيات، يعني أريد أن أتعلم وأريد أن أتعلم كيفية التطبيق، عليك بالنظر السريع إلى كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن كان منهج الصحابة رضي الله عنهم، كما بينا هذه منهج ابن عمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسألة عنده بقضية الاتباع منتهية تماما، منتهية تماما، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإحنا الآية دي منهجنا، مطلوب إن هي تبقى منهجي ومنهجك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أبحث فين؟ يبقى أنا ببحث كده عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها مفسرة لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى كل ده مفسر لما ورد في كتاب ربي سبحانه، كان خلقه القرآن كما ترجمت عائشة رضي الله عنها. يبقى لما سئلت كده قالت أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. نقول إجابة موجزة وإجابة طبعا عميقة، إجابة موجزة كلام معدود، ولكن كان خلقه. أحلتنا إلى القرآن، يبقى أنت عايز تعرف يعني إزاي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أحالتنا إلى القرآن، يبقى عود إلى القرآن هتفهم كيف كانت أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى عايزين نحن نعرف الطريق المستقيم، أقول لك سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تغمض عينيك، ولكن نقول سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلو نقول يعني لا تسير في ذلك الطريق إلا وأنت ترى النبي هو القدوة أمامنا، ونقول على ذلك إياك أن تغمض عينيه، فعند ذلك يختلف عليك ذلك النظر، لا، ولكن حنسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده الطريق الموصل إلى الجنة، هو طريق واحد، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. طب فين الصراط المستقيم؟ عرفوا إزاي لما اختلط عليه الأمور؟ أقول لك سير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تحاكيه في أقواله وفي أفعاله، حاكيه في أقواله وأفعاله، أن تكون وجهة لله تبارك وتعالى، يبقى عند ذلك تأمن أن تصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. إن شاء الله تعالى من غدا حنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير القرآن، وإن شاء الله تعالى هيبقى الكتاب اللي هنعتمد عليه ابتداء كده هو تفسير السعدي، إن شاء الله تعالى تفسير السعدي، وبالتالي بعد ذلك احنا هنتكلم من خلال ذلك التفسير ما هو المطلوب، ونقف على المعاني الإجمالية لهذه الآيات حتى تتصور عندنا المعاني وإحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء بقى هذا الكلام يستفيد به الحافظ أو يستفيد به القارئ لكتاب رب سبحانه وتعالى، عشان لما نيجي نقرأ كده يبقى عندنا مدلول عام، رؤية عامة واضحة بالنسبة لهذه الآيات التي نقرأها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تعالى هيبقى هنتناول الكلام أولا كده من كتاب تفسير السعدي، وبعد ذلك احنا هنقوم بعرض الآيات ازاي أرى الآيات عشان يسهل علينا الحفظ، يعني ازاي يسهل علينا الحفظ، ازاي أرى هذا المقطع وإزاي تصوره، قلنا حتى يسرع علينا الحفظ يبقى احنا أساسا رأينا المعنى ووقفنا على المعاني، وبالتالي نقول عند الحفظ يبقى بنحفظ كلام احنا فهمناه، نحفظ هذا المقطع واحنا فاهمين المقطع ده بيتناول ايه، بيتكلم عن ايه، سواء كان بقى بيتكلم عن عقيدة، بيتكلم عن نقول آداب، يتكلم عن أخلاق، يعني بصفة عامة أخلاق سواء إيجابية أو سلبية، كل ذلك هنتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخ بيسأل كده: رجل دخل في صلاة الجماعة ثم تذكر أنه لم يلبس الجورب على وضوء سابق فمشى عليه وصلى مع الناس، ماذا يفعل؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى ده مش متوضئ، يبقى هذا غير متوضئ، يرجع يتوضأ وبالتالي يصلي، يرجع يتوضأ ثم يصلي مرة ثانية، يبقى دخل في صلاة الجماعة ثم تذكر أنه لم يلبس الجورب على وضوء، لو تذكره في الصلاة يخرج، تذكره في الصلاة، لو تذكر بعد الصلاة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غير الإنسان لما يكون على ثوب نجاسة ويصلى ونسى وبعدين تذكر بعدما انتهى، يبقى على ذلك لا يعيد، لكن بالنسبة للوضوء ده كلام صريح، لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى حتى نقول صلى وكان نسى الكلام ده، نسى لكن تذكر أنه ما كانش على وضوء، نقول له توضأ ثم تصلي، نسى أنه هو لبس على جاره وظن أنه لبسه على طهارة لكن تذكر أنه لبسه على غير طهارة، يبقى على ذلك نقول يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي. في الورقة الموضوعة التي تزعى الإخوة عن فضل شهر محرم وفضل الصيام يكفر الصيام، ثم أيضا احتسب على الكفر، رجاء توضيح الأمر عند الكلام عن فضل يوم عاشوراء. احنا نبينا الإخوة على الورقة دهيت، يعني سئل عن صوم عاشوراء فقال مين اللي سئل؟ قالوا يا أخوانا مين اللي سئل ده؟ بيقول له سؤال جابوها بهذه الصورة، وطبعا ده خطأ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم عاشوراء، مين اللي قال؟ فهو جابوها بهذه الصورة، وإحنا حقا يعني نبيناهم أن الورق ده أساسا تصححوا الكلام وبعدين توزعوه، لأن طبعا مين اللي قال سئل؟ قال رواه مسلم. طب مين اللي قال؟ مين اللي سئل؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. مش حلوة يفهم بقى من المعنى، لازم احنا نكمل الرواية اللي اختصرها احنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم صام عشرة فقال كذا، فاحنا بنام على التصحيح ده. هو مال مخصص المنفعة العامة المسلمين اللي يجوز دفعه في بناء المساجد. ايه هو المال ده اساس؟ ايه هو المال؟ ما هو مال مخصص للمنفعة العامة المسلمين. يعني هل ده ممكن يكون هل مال ربوي وبالتالي ده ينفق في مصالح المسلمين العامة، ولا ايه نوعية المال ده اساس؟ يعني مطلوب ان احنا نعرف نوعية المال عشان نقول اذا كان هيدفع يعني في بناء مسجد ولا لا. لكن ده كلام مبهم كده، مال مخصص للمنفعة العامة المسلمين، يعني واحد وضعه وخصصه، ولا هو اساسا كان مال ربوي وقال يعني ينفق في مصالح المسلمين العامة، وبالتالي على ذلك احنا لازم نشوف المال ده ومن خلال نتكلم كان ينفع ان احنا نستعمله في بناء المسجد او لا. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.